صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وصفة الوجه صفة من صفات الله الذاتية، وهي ثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به. ودليل ذلك قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال العظمة، والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة. ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب، لأنه مخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع الأمة، وليس عليه دليل. صفة اليد ثابتة لله تبارك وتعالى، لله يدان كريمتان مبسوطتان، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما يشاء. ودليلهما قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في خطاب إبليس. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة، لأنه مخالف لظاهر النص، ومخالف لإجماع السلف، وليس عليه دليل. وفي السياق ما يمنعه، وهو التثنية، لأنهم لو قالوا: يد الله قدرته، فيقال: فما تصنعون بقوله تعالى: بل يداه؟ إذا قالوا: اليد القدرة، فيقال لهم: ما تصنعون بالتثنية؟ القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية ولا القدرة، فله يدان. فإن قالوا: اليد القدرة، فإنه يقال لهم: هل لله قدرتان؟ وكذلك القوة. من صفات الله تبارك وتعالى أنه سبحانه له عينان، وعين الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى. ودليل ذلك قوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل. الجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى: تجري بأعيننا، أي بمرأى منا، أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين، وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين، وهذا لا بأس به، بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. فإذا وجدت في تفسير السلف في قوله تعالى: تجري بأعيننا، أي برعايتنا وكلاءتنا أو بمرأى منا، فذلك مع إثبات أصل الصفة، فهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت هاتان الصفتان فيما يتعلق بالعين واليد على ثلاثة أوجه: إفراد وتثنية وجمع. مثال الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، فذكرت اليد على سبيل الإفراد. ومثال التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. ومثال الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. فيقول قائل: كيف تصنعون يا أهل السنة وأنتم تأخذون بظاهر النص على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى في هذه النصوص؟ الجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت لله من يد أو عين، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعمة ها هنا مفردة، ونعم الله لا تحصى، كما ذكر ذلك سبحانه في القرآن المجيد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو كانت مفردة فكيف يقول لا تحصوها؟ وهذا يدل على كثرتها كثرة لا تحصى معها. ولكن يقال هنا إن النعمة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فإذا لا منافاة بين الإفراد والتثنية. بل يداه مبسوطتان لا يتنافى هذا القول الكريم مع قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. بيده مفرد مضاف، فهو يفيد العموم ويشمل كل ما ثبت لله من يد. وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم، وهو لا ينافي التثنية. شيء آخر وهو أن الله تبارك وتعالى عندما خاطب إبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والمقام ها هنا مقام التعظيم والانفراد بالقدرة والخلق، فذكر اليدين. ولو كان لله تبارك وتعالى أكثر من يد لذكرها في هذا الموضع، لما خلقت بيدي، فهذا مقام احتجاج على إبليس لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام. لله يدان كريمتان مبسوطتان ينفق بهما ما يشاء ويقبض بهما ما يريد، ولله تبارك وتعالى عينان ثابتتان حقيقيتان على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى. من صفات الله تبارك وتعالى صفة السمع، وسمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. ودليل اتصاف ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفة الكريمة قوله تعالى وهو السميع العليم، إلى آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. السمع ينقسم إلى قسمين، أو هو على نوعين. الأول بمعنى الإجابة، وهذا من الصفات الفعلية، ومثاله قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. والثاني بمعنى إدراك المسموع، وهذا من الصفات الذاتية، مثاله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا القسم قد يراد به أيضا النصر والتأييد، كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به أيضا التهديد، كقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فذكر السمع هنا على سبيل التهديد، كما أنه ذكر على سبيل النصر والتأييد في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. كذلك قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، هذا على سبيل التهديد أيضا. فالسمع من صفات الله الثابتة، هي صفة ثابتة لله حقيقة على الوجه اللائق به، دل على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. وينقسم إلى نوعين، بمعنى الإجابة فيكون من صفات الفعل، وبمعنى إدراك المسموع وهذا من الصفات الذاتية. من صفات الله تبارك وتعالى صفة الرؤية، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. والرؤية على نوعين، أحدهما بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليلها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى وهو السميع البصير. وأما النوع الثاني فأن تأتي الرؤية بمعنى العلم، ودليلها قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي نعلمه. القسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضا النصر والتأييد كالسمع، كما في قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذا على سبيل التهديد. من صفات الله تبارك وتعالى المكر والكيد والمحال، ومعنى هذه الكلمات الثلاث متقارب، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو. ولا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا بل مقيدا، لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح والذم، والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم. وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه تكون مدحا لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته فهذا جائز، لأنه يدل على كمال الله تبارك وتعالى. فالصفات منها ما هو كمال محض فهذا يوصف الله تبارك وتعالى به، ومنها ما هو نقص محض فهذا يبرأ وينزه ويقدس الله تبارك وتعالى عنه. ومن الصفات ما يحتمل المدح والذم، فهذا لا يجوز أن يطلق على الله ولا أن يوصف الله تبارك وتعالى به على سبيل الإطلاق، بل يكون مقيدا. الدليل على اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات قوله سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. المكر والكيد والمحال، معنى هذه الكلمات كما مر متقارب، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو. يكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل، وتكون ذما فيما عدا ذلك. ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله تبارك وتعالى، فلا يقال الماكر ولا الكائد، لأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه، وهذه عند إطلاقها تحتمل الذم كما مر. فكل ما احتمل المدح والذم فإنه لا يوصف الله تبارك وتعالى به على سبيل الإطلاق، بل يوصف به تعالى وصفا مقيدا بحيث يكون كمالا لله تبارك وتعالى ولا يكون فيه من النقص شيء. من صفات الله تبارك وتعالى صفة العفو، وهو تعالى العفو، والعفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، وهو من أسماء الله جل وعلا الحسنى. ودليله قوله تعالى وكان الله عفوا غفورا. صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة مدح ثبوتية، كما مر أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وهذه لا تكون إلا مدحا وكمالا، فكل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله لا يكون إلا مدحا ولا يكون إلا كمالا. ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله لا يكون إلا نقصا ينزه الله عنه، ولكننا عند نفيه لابد من اعتقاد ثبوت ضده، فنفيه لثبوت كمال ضده لله جل وعلا، فالظلم منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال عدله، لأن محض نفي الظلم لا يدل على مدح، لأنه قد يكون واقعا على محل غير قابل. فأنت تقول الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم لأنه لا يستطيع أن يظلم أو يعدل، فهو محل غير قابل، فهل يكون وصف الجدار حينئذ بعدم الظلم مدحا له أو كمالا فيه؟ هو محل غير قابل. وكذلك قد يكون انتفاء الظلم للعجز عنه، فلا يكون نفي الظلم حينئذ كمالا كالذليل العاجز، فهذا لا يستطيع أن يظلم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فيقول هذه قبيلة لا قبيلة، فصغرها للتحقير. لا يغدرون بذمة، هذا شيء جيد أن ينتفي عنهم الغدر. ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا جيد أيضا لانتفاء الظلم عنهم على هذه الصورة التي وقعت فيها المبالغة، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ومع ذلك فهذا للعجز عن الغدر والظلم فيه بدليل التصغير في قوله قبيلة. فإذا كل صفة سلبية، كل صفة منفية عن ربنا تبارك وتعالى إنما هي منفية لثبوت كمال ضدها له، ولا بد من اعتقاد ذلك عند نفيها. فعندما ننفي عن الله تبارك وتعالى الظلم فذلك لثبوت كمال ضده وهو العدل، فلما كان كامل العدل انتفى الظلم عنه. وكذلك عندما ننفي عن الله تبارك وتعالى اللغوب والنصب والتعب فهذا لثبوت كمال قدرته وثبوت كمال قوته، كذلك عند نفي السنة والنوم عنه فهذا لثبوت كمال حياته وقيوميته. فكل صفة سلبية تتضمن صفة مدح ثبوتية. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية آيات كثيرة في الصفات السلبية، منها هل تعلم له سميا، ومنها ولم يكن له كفوا أحد، ومنها فلا تجعلوا لله أندادا. فالسمي والكفؤ والند معناها متقارب، وهو الشبيه والنظير، ونفي ذلك عن الله يتضمن انتفاء ما ذكر من الكفء والسمي والند، ويتضمن إثبات كماله تبارك وتعالى حيث لا يشابهه أحد لكماله سبحانه وتعالى. مما ذكر أيضا قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأمر الله بحمده وقل الحمد لله لانتفاء صفات النقص عنه، وهي اتخاذ الولد لم يتخذ ولدا، ونفيه عن الله تبارك وتعالى يتضمن مع انتفائه كمال غناه، ونفي الشريك عن الله يتضمن كمال وحدانيته وقدرته، ونفي الولي عنه من الذل يتضمن كمال عزه وقهره. ونفي الولي هنا لا ينافي إثباته في موضع آخر كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وكقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليه، لأن الولي المنفي هو الولي الذي سببه الذل ولم يكن له ولي من الذل، هذا هو المنفي، وذلك لكمال عزه وكمال قهره. وأما الولي بمعنى الولاية فليس بمنفي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمنفي الولي الذي سببه الذل ولم يكن له ولي من الذل. مما ذكر أيضا من كلام الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بصفات السلب أو صفات النفي قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقص والعيوب، وذلك يتضمن كمال صفاته، لأن هذا قد لا يصل الإنسان إليه من غير تمعن وتدبر فيقول وأي سلب في هذا. التسبيح تنزيه، نفي لكل نقص وعيب، فهذا من الصفات السلبية، وهذا النفي لكل نقص وعيب متضمن لكمال صفاته تبارك وتعالى. فلما كان كاملا كمالا مطلقا في صفاته جل وعلا انتفى عنه كل نقص وعيب. في الآية وهي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض دليل على أن كل شيء يسبح لله تسبيحا حقيقيا بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإن تسبيح الكافر بلسان الحال فقط لا بلسان المقال، لأنه يصف الله بلسانه بما لا يليق بالله عز وجل، فهو مسبح لله بلسان الحال لا بلسان المقال. وأما سائر المخلوقات دون الكفار فإنهم يسبحون الله تبارك وتعالى بلسان الحال وبلسان المقال. قد يقول قائل والجمادات والأرض والسماوات والجبال والوهاد والسهول والنجاد، جميع المخلوقات من البهائم والحشرات كل شيء في الكون مسبح بلسان الحال وبلسان المقال، فيقال نعم، وقد أثبت الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قد يقول قائل هذا تسبيح المخلوقات بلسان الحال، فهي في كمال الصنعة تنفي عن الله تبارك وتعالى كل عيب وكل نقصان، فيقال الآية ترد هذا، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأنت فقهت، فليس هو المراد. الله تبارك وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأنت الآن تقول هذه المخلوقات مسبحة لرب الأرض والسماوات بلسان الحال في تمام الإتقان والصنعة، فدلت على أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقصان، فهذا تسبيحها. نقول أنت قد علمت، والله تبارك وتعالى نفى علمه عنا، فلا يكون المراد، ويبقى الأمر على حاله من أنها مسبحة بلسان المقال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبح الحصى في يده، صلى الله عليه وآله وسلم سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنطق الله تبارك وتعالى له كثيرا من الجمادات. كان يعلم حجرا بمكة، كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وأن وحن الجدع له لما ترك موضعه منه وصعد المنبر، إلى غير ذلك من تلك الأمور، كما شكى إليه البعير وقال أين صاحب هذا البعير، فجاء شاب من الأنصار وكان البعير قد وضع رقبته على كتف النبي، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس البعير يربت عليه، فقال أين صاحب هذا البعير، فقال ذلك الشاب من الأنصار أنا رسول الله، فقال إنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتذيبه. فهي مسبحة بلسان الحال، مسبحة بلسان المقال. أما الكفار فإنهم مسبحون بلسان الحال في تمام الخلقة وتمام الصنع، فهذا دال على حكمة الله تبارك وتعالى وتمام علمه وقدرته، فهذا تسبيح بلسان الحال. وأما بلسان المقال فهم يتكلمون بألسنتهم في حق الله تبارك وتعالى بما لا يليق، فلا يسبحونه بألسنتهم. قال ربنا جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. في هذه الآية نفي اتخاذ الولد ونفي تعدد الآلهة، وفي الآية تنزيه الله عما وصفه به المشركون، وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بما هو من خصائصه. وقد برهن الله على امتناع تعدد الآلهة ببرهانين عقليين، أحدهما لو كان معه إله لانفرد عن الله بما خلق، إذا لذهب كل إله بما خلق. ومن المعلوم عقلا وحسا أن نظام العالم واحد لا يتصادم ولا يتناقض، هو دليل على أن مدبره واحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لو كان إذن لذهب كل إله بما خلق، فينفرد كل إله بما خلقه فيقع التصادم في الكون، وهذا لا وجود له واقعا ونظرا كما هو ثابت عقلا، وعليه فمدبر الكون واحد فخالقه واحد لا إله سواه، فهذا برهان. برهان عقلي آخر ذكره الله رب العالمين في الآية، لو كان مع الله إله آخر لطلب أن يكون العلو له، وحينئذ إما أن يغلب أحدهما الآخر فيكون هو الإله، وإما أن يعجز كل منهما عن الآخر فلا يستحق واحد منهما أن يكون إلها لأنه عاجز. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. كذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات الخمس أجمعت عليها الشرائع، وفيها إثبات الحكمة وإثبات الغيرة لله تبارك وتعالى، لأن الله حرم هذه الأمور، حرم الفواحش، فهذا يثبت الغيرة لله تبارك وتعالى، وهي ثابتة نصا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغار وسعد يغار والله أغير منا، فأثبت الغيرة لله تبارك وتعالى. فلما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن دل ذلك على إثبات الغيرة له، لأنه حرم هذه الأمور. ومعنى قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، أي ما لم ينزل به دليلا، هذا قيد لبيان الواقع، وهي الصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة لا مفهوم له، لأنه قد يقول إنسان ما لم ينزل به سلطانا، فمعنى ذلك أنه هناك شرك أنزل الله به سلطان، ولا وجود لشيء من ذلك، لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على الإشراك بالله. إذن هذه صفة كاشفة، كما في قوله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قوله في حجوركم صفة كاشفة، لأن الربيبة وإن لم تتربى في حجر زوج أمها فإنها حرام عليه أيضا. إذن هذه صفة كاشفة، فلا يقولن قائل: ولكن أنا تزوجت أمها ولم تتربى معي، لم تتربى في حجري أي في كنفي، إذن فهي تحل لي. هذه صفة كاشفة قيد لبيان الواقع، وما كان كذلك فلا مفهوم له. في هذه الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، رد على المشبهة في قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن المشبهة أشركوا به حيث شبهوه تعالى بخلقه. وفيها رد على المعطلة في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن المعطلة قالوا على الله بما لا يعلمون، حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة. وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه الآية في العقيدة الواسطية، أسأل الله أن يرحم مصنفها رحمة واسعة. من صفات الله تبارك وتعالى صفة العلو، والعلو هو الارتفاع. وأقسام علو الله تبارك وتعالى ثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وكلها ثابتة لله تبارك وتعالى. علو الذات معناه أن الله بذاته فوق خلق، أن الله تعالى بذاته فوق خلق، علو الذات. وهو الذي وقع فيه النزاع مع المعطلة الذين يدعون التنزيه، فإنهم لم ينازعوا في إثبات علو القدر ولا في إثبات علو القهر، وإنما نازعوا في إثبات علو الذات. فعلو الذات ثابت لله تبارك وتعالى، هو تعالى بذاته فوق خلق، وعلو القدر ثابت لله تعالى، ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص. وعلو القهر ثابت لله تعالى، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه ولا قهره. فجميع أنواع العلو ثابتة لله تبارك وتعالى: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أدلة العلو: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. في القرآن العظيم قوله تعالى: وهو العلي العظيم. وفي السنة إقراره صلى الله عليه وسلم الجارية حين سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. فلم ينكر عليها، بل قال لمعاوية ابن الحكم رضي الله عنه: اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث عند مسلم في الصحيح، ولو كانت أجابت بغير الحق لردها. فهذا أمر كبير لا يقال فيه بشيء ويسكت عنه إن كان خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا أمر يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كافأها على علمها بهذا الأمر من صفات الله جل وعلا، وقال لمعاوية بن الحكم: اعتقها فإنها مؤمنة. في حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ فيجيبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. والحديث رواه مسلم في صحيح. وأما الإجماع على إثبات العلو لله فهو معلوم بين السلف، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه، فهو إجماع منه. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى، لذلك إذا دعا الإنسان ربه وقال يا رب لم ينصرف قلبه إلا إلى جهة العلو، حتى وهو ساجد إذا دعا ربه في سجوده يتوجه قلبه إلى السفل أم إلى العلو؟ إلى العلو. ولذلك لما قال الجويني على المنبر يريد أن ينفي صفة الاستواء وصفة العلو عن الله تبارك وتعالى، فيقول كان الله ولا عرش وهو تعالى على ما عليه كان، فقال له الهمداني وكان من علماء الحديث، قال لا يا أستاذ، دعنا الآن من العرش والفرش، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه إذا أراد أن يتوجه إلى ربه بالدعاء، فإنه ما دعا إنسان ربه قط فقال يا رب إلا وتوجه قلبه إلى جهة العلو، فأخبرني عن هذه الضرورة. يعني إذا لم يكن العلو علو الذات ثابتا لله تبارك وتعالى فقل لي كيف نخرج من هذا الأمر، فأنت تنكر علو الذات، فقل لي كيف أتخلص أنا من هذه الضرورة التي أجدها ويجدها كل داع ربه في نفسه، هذه فطرة فطر الله الناس عليه. نزل الجويني وقد وضع يده على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، هذا لا يدفع، هذه فطرة فطر الله الناس عليها، الناس جميعا مفطورون على إثبات صفة العلو علو الذات لله رب العالمين العلي الأعلى، الذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات. كيف ترد عليهم؟ تقول قولكم عند التأويل مخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع السلف وليس عليه دليل. صفة الاستواء على العرش من صفات الله جل وعلا، ومعنى استواء الله تعالى على عرشه علوه واستقراره عليه، وقد جاء عن السلف تفسير الاستواء بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع، الصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو. دليل الاستواء قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر في 7 مواضع من القرآن المجيد في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد أن الله تعالى استوى على عرش، ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن في 7 مواضع صراحة استوى على عرشه. ويرد على من فسره بالاستيلاء والملك أنهم يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء بمعنى الملك، فيقال لهم حينئذ هذا خلاف ظاهر النص وهذا مخالف لإجماع السلف، فإنهم فسروا الاستواء على غير هذا النحو بإجماع. ويلزم على هذا التأويل الذي ذهبتم إليه لوازم باطلة، لأنهم إذا قالوا إن الله تبارك وتعالى استوى على العرش بمعنى استولى فاستوى بمعنى استولى، فإنه يقال لهم حينئذ فما الذي يمنع أن يقال إن الله استوى على الأشجار والجبال بمعنى أنه استولى عليها، فأنتم تقولون استوى أي استولى. أولا هذا ليس له وجود في اللغة العربية، لم يرد في لغة العرب قط استوى بمعنى استوى عند من يحتج به من العرب في لغتهم. شيء آخر أن الاستيلاء لا يكون إلا من بعد المغالبة، فمن الذي كان ينازع الله في عرشه حتى استولى الله تعالى عليه؟ هذا لازم من أبطال الباطل. شيء آخر يلزم من قولهم أن استوى بمعنى استولى أن يقال الله رب العالمين مستول على كل شيء، فهل نقول إنه تعالى مستوى على كل شيء؟ وحينئذ لا يصير لمعنى الآية دلالة ولا يصير للآية معنى، لأنه إذا كان استوى بمعنى استولى فلماذا خص العرش بالاستواء عليه؟ لم يقل إنه استوى على شيء سوى عرش. فإذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء وهو مستول على كل شيء، فلما خص العرش وحده بذكر الاستواء عليه؟ هذا أمر مكشوف كما ترون، ولكن المهتدي من هداه الله، والضال من أضله الله. فنسأل الله تبارك وتعالى عصمة من الضلال، ونسأله تعالى تمام الهداية. العرش في اللغة هو سرير الملك خاصة، سرير الملك الخاص به. وشرعا العرش ما استوى الله عليه، وهو أعظم ما علم من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. كتلة الشمس تساوي كتلة الأرض مليون مرة، فالنسبة بين كتلة الشمس وكتلة الأرض مليون إلى واحد. ومع ذلك فأنت ترى هذه الشمس في الفضاء لا شيء، كالذرة التائهة في الكون، فما تقول بما وراء ذلك؟ فهذا الكون الفسيح بكل ما فيه من السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، في صحراء مترامية الأطراف. فالسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى الكرسي وهو موضع القدمين كحلقة في فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، فكيف يكون العرش؟ ولذلك استوى عليه ربنا، فهو أعظم ما عرف من مخلوقات الله جل وعلا. الله رب العالمين مستو على عرشه بذاته، بائن من خلقه، ليس شيء من خلقه بداخل فيه، ولا هو تعالى بداخل في شيء من خلقه. من صفات الله تبارك وتعالى صفة المعية. ويستشكل بعض الناس الجمع بين صفة المعية وصفة العلو. المعية في اللغة المقارنة والمصاحبة، ودليل ثبوت المعية لله تعالى قوله: وهو معكم أينما كنتم. تنقسم المعية إلى قسمين: عامة وخاصة. فالمعية العامة هي الشاملة لجميع الخلق، فقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا، هذا مقتضى المعية. وأما المعية الخاصة فهي التي يختص الله بها تعالى رسله وأتباعهم، كقوله تعالى لما ذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. المعية العامة ثابتة له ولصاحبه، وثابتة لمن كان أمام باب الغار. فالمعية العامة ثابتة أيضا للكفار الذين كانوا على باب الغار، ولكن هذه معية خاصة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. كيف تجمع بين المعية والعلو؟ الجمع بينهما من وجهين: أولا أنه لا منافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد. ولذلك أنت تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أنه في السماء، فهو عال عنك وهو معك. أنت تسير في الليل فتقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. هذه معية أنت تثبتها، وهي لا تقتضي ممازجة ولا مماسة ولا مخالطة، وهي معية ذاتية، فهو معك هكذا بذاته، وهو مخلوق من مخلوقات الله. فأنت تقول: سرنا والقمر معنا، مع علوه. إذن تجمع بين المعية والعلو، فلا منافاة بينهم، فهذا أولا. وأما ثانيا فإنه لو فرض أن بين العلو والمعية منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لو فرض، مع أنه غير واقع، فلا يلزم أن يكون بين العلو والمعية منافاة في حق المخلوق، فقد جمع كما رأيت في المثال، تقول سرنا والقمر معنا، فهذه معية تثبت له معية معك للقمر وهو عال عنك، هو في السماء. فإذا لا منافاة في الجمع بين المعية والعلو. ولو فرض أنه توجد منافاة بين المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان، أولا لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه، إذ كيف يكون موصوفا بالعلو وهو مع المخلوقات بذاته؟ علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنه. وثانيا لأنه خلاف ما فسرها به السلف. وثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة، يعني من يقول الله في كل مكان هذا جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه، يحتاج إلى أن نعلمه ونقول له اتق الله لا تقل هذا، فإنه لا يقال في حق الله إن الله في كل مكان، لأن الله تبارك وتعالى لا تفسر معيته أنه معنى بذاته في المكان، لأنه يلزم على ذلك من البواطيل أن يكون في الحشوش المحتضرة وفي الأماكن النجسة، أنت تقول في كل مكان بذاته وهذا لا يجوز. فإذا الله تبارك وتعالى نجمع له بين العلو والمعية، ولا منافاة في الجمع بينه. وأما معنى كون الله تبارك وتعالى في السماء فمعنى ذلك أنه فوقها، ففيها هنا بمعنى على، كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى قل سيروا في الأرض. فهل تسير أنت في الأرض أم تسير على الأرض؟ ففيها هنا بمعنى على، ويجوز أن تكون في للظرفية في السماء على هذا بمعنى العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو، لأن العرب تطلق على كل ما علاك لفظ السماء، فكل ما علاك فأظلك فهو سماء، هذا عندهم في لغتهم التي نزل بها القرآن المجيد، كل ما علاك فأظلك فهو سماء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، يعني إلى السقف، ليس إلى السماء بمعنى ما يعرفه الناس ويتعرفون عليه، بل السماء هنا السقف والسبب الحبل. فإذا تكون في للظرفية بمعنى العلو، فإذا قلت في للظرفية على أصلها، وتكون السماء هنا بمعنى العلو على أصله في لغة العرب، يقول الله في السماء أي في العلو. وأما إذا كانت مضمنة معنى على فهذا لا إشكال فيه، كما قال فرعون للسحرة لما آمنوا بموسى وهارون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني سيجعل هؤلاء المؤمنين في جذوع النخل، بمعنى أن تكون جذوع النخل ظروفا لهم وقد دخلوا فيها، أم فيها هنا بمعنى على، ولكن للمبالغة في شدهم على تلك الجذوع مصلوبين أتها هنا بفي للدلالة البلاغية، وأما فيها هنا بمعنى على أي على جذوع النخل. لا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة، لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله، هذا معنى باطل، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقات. فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته، العرش فوق السماوات السبع، وكل سماء هي أكبر من التي تليها، لأن الفلك كروي، فكل سماء أوسع وأعظم من التي تليها، وفوق الكل العرش، وفوق العرش مستوى على العرش بذاته ربنا جل وعلا، وليس فوق العرش مكان وجودي، لأن حجة القوم أنهم يقولون إن قلتم إن الله تبارك وتعالى على عرشه بذاته مستوى على عرشه بذاته، فمعنى ذلك أنكم قد جعلتم الله تبارك وتعالى مجسما، لأنه إذا كان قد استوى على العرش فإما أن يكون قد وسعه العرش أو كان في ناحية من العرش أو أن يكون مماسا للعرش. فقال ومن أين أتيتم بهذا الخلط؟ هذا خبط، إنما أتاكم هذا من الفلسفة وعلم الكلام. وليس الأمر كذلك، فإنه ليس فوق العرش مكان وجودي، فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته بائن من خلق. أهل السنة يؤمنون بذلك، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فلا بد من إثباته، وهو من الصفات الفعلية. استواء الله تبارك وتعالى على عرشه من الصفات الفعلية، إذا شاء الله تبارك وتعالى استوى على عرشه، وكان الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق العرش، فلما خلق العرش استوى عليه، فهذا متعلق بالمشيئة، فهو من صفات الفعل. ولكن الذي يدل عليه لازما من صفات الذات، لأن الاستواء على العرش يدل على العلو، والعلو من صفات ذات ربنا تبارك وتعالى. لا سعادة ولا نجاة إلا في التزام دين الله، ولا يلتزم دين الله تبارك وتعالى إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. وعامة الخلل الذي يقع لنا كأفراد ويقع للعالم كأمم ومجتمعات، إنما هو من الإخلال بمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. لأن الإنسان إذا عرف الله تبارك وتعالى معرفة حقيقية بأسمائه وصفاته، فإنه يحبه ويخشاه، ويلتزم أمره وينتهي عن نهيه، ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصدق الخبر ويسمع ويطيع عند الأمر. وكلما ازداد المرء معرفة بالله بأسمائه وصفاته من كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ازداد يقينه وثبتت أركان إيمانه. وعلى قدر التفريط يقع الخلل في الحياة، على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي وعلى المستوى العالمي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا به علما وبأسمائه وبصفاته، وأن يمن علينا بالإيمان واليقين، وأن يجنبنا الشرك والشك والبدعة والكفران. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.